الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درس الأحد الصباح بإذن الله وثبت سم نقرأ سم سورة آل عمران والله التسليم. سم الله نعجل. نعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله تعالى في سورة آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه قلتم حفظكم الله، أي أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه الكفرة ويعظمهم في صدورهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. وفي هذا دليل على أن الخوف من الله شرط في صحة الإيمان، والمراد خوف السر وهو خوف العبادة، فمن خاف غير الله خوف السر فهذا مشرك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه الكفرة ويعظمهم في صدورهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. وفي هذا دليل على أن الخوف من الله، لا، والخوف ثلاثة أنواع. منصور آخر مرة أمس عدلناها، ما له منصور. أنتم ذكرتموه شيخ في التفسير تفسير المطول. إيه نعم، ولا ينبغي هنا، لأن المراد بالخوف في الآية هو ليس خوف السر، وإنما هو الخوف الذي ينافي كمال الواجب. والخوف بعده هو الخوف ثلاثة أنواع. قبل خوف السر، أول خوف السر، بس يقدم في تقديم وتأخير. أولا خوف السر، والخوف ثلاثة أنواع. أنتم شيخ بعد ما قرأت بعد ما قرأت والخوف ثلاثة أنواع. الله عليكم، الإضافة اللي سجلتها أمس موجودة. قلت ثم وأنواع الخوف ثلاث: خوف السر وهو خوف العبادة، نعم، فمن خاف غير الله خوف السر فهذا مشرك. نعم. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، نعم، فهذا محرم ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا هو سبب نزول هذه الآية. الثاني قلتم أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، أو يفعل ما حرم الله عليه، أو يفعل ما حرم الله عليه خوفا، أو يفعل ما حرم الله عليه خوفا من بعض الناس. نعم. فهذا محرم ينافي كمال الإيمان الواجب. نعم. وهذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم، الآية في هذا. نعم. الثالث الخوف الطبيعي كالخوف من عدو أو سبع أو حية أو عقرب أو جوع أو عطش أو برد، فيفعل الأسباب التي يدفع بها عن نفسه. نعم. وهذا لا شيء فيه. وهذا لا شيء فيه. نعم. الآية نزلت في الخوف من المشركين، يعني فلو لم من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم وامتنع، هذا ترك كمال الإيمان الواجب، ترك شيئا واجب عليه، لما أمر الله تعالى بعدم خوفهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إليهم حتى وصلوا إلى حمراء الأسد. من امتنع ولم يذهب خالف، ارتكب إيش؟ محرم، وعدم السالي عبر الله وعبر رسوله، هذا يمنى في كمال الواجب. خوف السر هو الخوف الذي ليس معه أسباب، مثاله الخوف من صاحب القبر، يخاف صاحب القبر إيش؟ أن يضره بسره، لما ما معه أسباب ظاهر صاحب القبر، أو يخاف من شخص غائب لا يمكن أن يصل إليه خبره ولا يعرف بحاله. أما الآن أصبح الغائب يمكن يبلغ الآن يبلغ، فإذا بلغ صار حكم الحاضر، هذا من معه أسباب. خوف الخوف الذي معه أسباب ويترتب عليه ترك الواجب أو فعل المحرم، مثل الخوف من شخص يخاف من شخص فيترك بعض ما وجب الله عليه خوفا منه، أو يفعل بعض ما حرم الله عليه معه أسباب. خوف السر، خوف الطبيعي معه أسباب لكن طبيعي، لا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، هذا شيء طبع الله عليه، طبع الله الحي على إيش؟ على أن تعتدي داخل تدرك منها، طبع الله الإنسان على أنه يأخذ حذرة من الجوع فيأكل، ويأخذ حذرة من العطش فيشرب، ويأخذ حذرة من البرد فيلبس، هذا خوف طبيعي. واضح الآن؟ أي نعم. بسم الله عليكم. الخوف من مثلا حشرات اللي لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ما في خوف، بسبب مثلا شيء عضو صغير مثلا حصل موقف، إذا كان خوف يؤذيه يكون هذا خوف طبيعي، مثل خوف بعوض ويرشها وما أشبهنا. مثال الخوف الطبيعي في القرآن قوله تعالى في قصة فخرج من الخائف يترقب، موسى لما جاء الرجل جاء رجل من عصر ذيسة قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، خاف فخرج من الخائف يترقب. ما نوع هذا الخوف؟ طبيعي لأن يخاف من الملأ مع أسباب ظاهرة يستطيع الأخذة، ولا يترتب على إيش؟ عليه فعل محرم ولا ترك واجب، ما يترتب عليه إذا خرج. لكن الخوف الذي معه أسباب ظاهرة يترتب عليه واجب، مثل الخوف من الكفار الآن فلا يذهب، فلا ينتهي من الرسول حينما أمره أن يذهبوا إلى أن يذهبوا حتى يرهبوا الكفار، فمن تخلف فقد عصى الله ورسوله من أجل الخوف. فالآية نزلت في هذا وخرج من الخائف يترقب، هذا إيش؟ طيب. ومن أيضا الخوف الطبيعي يأخذ الحذرة من الحيات والعقارب والسباع، ويأخذ السلاح، يأخذ الحذرة من البرد فيلبس، حذرة من الحر فيفعل أسباب لتخفف الحر، يأخذ الحذرة من الجوع فيأكل من السباع وما أشبه ذلك، هذه كلها أمور طبيعية ولا ترتب عليها فعل واجب ولا ترك محرم. حين ترتب عليه فعل واجب صار من الخوف المحرم الذي ينافي كمال الإيمان الواجب، فإن لم يكن معه أسباب صار خاطئا في خوف السر. فالكفار الآن المشركون يخافون من صاحب القبر، أصحاب ذنبنا اللات والعزة يخشون إيش؟ من العزة تصيبهم لما خرجت العزة والذي يعبدون القبور أن يخشى إيش؟ يخشى من صاحب القبر أن يضره. إلى الآن لا، حتى الذين يصلون الذين يعبدون القبور يخافون من القبور. فقال بعض الذين يعبدون البدوي إذا مر عليه من السيارة وقف عنده وصار يتعود وكذا ويخشى ويرجوه، هذا من خوف السر. الذي يعبدون العزى لما خلق يحضون العزى على أن تضرهم ويأتون إليها يزحفون. طيب قبر ما في أحد الآن، يأتي يزحف يخاف، ما بيديه ورجليه ولا يمشي، هذا موجود ولا أرسل كذلك؟ نعم. هذا خوف السر. القبر ما صاحب القبر معه أسباب الآن، ما معه أسباب ظاهرة، وذلك يسمى خوف السر. يعني هو الآن ما خاف منه إلا أنه يعتقد اعتقاد أنه يضره، فصار بمعنى الاعتقاد. واضح؟ ولا يأتي هذا في الخوف الطبيعي ولا في الخوف المحرم. خوف السر هذا الشرك، خوف المحرم هذا معصية كبيرة، خوف الطبيعي ليس فيه شيء. ها؟ خوف الماء ما يعني خوف من الغائب، خوف من الغائب هذا يجب، هذا ليس عليه أن تحصل بالأوراد الشرعية، وليس له أن يفعل ما حرم الله عليه. يكون من خوف السر، يكون إذا خذ مجين أشرك هو، لأنه لا يرهم، لكن يستعيذ بالله من شرهم إذا خافوا فعل شيئا ما فعل عباد القبور، صار من خوف السر. نعم نعم، من الجن طيب، هل يرونهم، هل يرونهم حتى هل معهم أسباب ظاهرة؟ ما في، هذا مفس. ها طيب، إذا عليه أن يستعيذ بالله من شره وتعوذ بالله، تحصن بالأوراد الشرعية، يأتي بذلك الصباح والمساء. المشركون كانوا إذا جاء أحدهم في البرية وكان في وادي، قال أعوذ بسيدي هذا الوادي من شر سفهاء قومه، هذا أشرك بالله. أما إذا ينفع الشيء يكون يخاف من الجن، بمعنى أنه يستعيذ بالله من شره، نعم يخاف من الشياطين يستعيذ بالله من شره، ولا يفعل شيء ما حرم الله عليه. تعود من الشيطان، ما يضره ما دام انه يفعل ما شرع الله ولا يفعل شيء ما حرم الله، ما يضره. ها اي نعم، الخوف الطبيعي الذي يحمله على فعل الاحتراز الاوراد الشرعيه والتحصيلات الشرعيه. نعم no. والوضع هو اننا سمعنا منادي ينادي الايمان، قلنا فيه هنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا إننا سمعنا مناديا، هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. لا بس المنادي ينادي الإيمان، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فيه قول عن المنادي، فيه قول الأول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، شو تعليق عليه؟ فين جاء؟ هذا في تفسير ميسر، هذا تفسير ميسر. المنادي قالوا مناديا هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعل ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك بس. والثاني القرآن، نوادي القرآن، لأنه ليس كل أحد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح القول الأول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقولان متلازمان بس. راجح الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني تعدل نعم احنا عدلناها قبل الدرس الماضي. والراجح الرسول صلى الله عليه وسلم، والقولان متلازمان بس. من صدق الرسول صدق الله، ومن صدق الرسول متلازمان. اي نعم، الراجح القول الأول هو الرسول، والقولان متلازمان. هذا إن شاء الله تعدل، إن شاء الله الأخوة يسمعوا التسجيل ويعدلوا لنا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنا، نبه آخر أسبوع هذا إجازة في المدارس، نعم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، هذا ما فيه تتوقف الدروس إن شاء الله من أجل إتاحة الفرصة لمن يريد نفسه من الثلاثة إلى ثلاثة إن شاء الله. الثلاثة القادم ما في درس مستأنف إن شاء الله الثلاثة اللي بعده بمشيئة الله إن شاء الله. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قلتم حفظكم الله لما آمن السحرة بأجمعهم خاف فرعون أن يقول قومه لم تؤمن السحرة على كثرتهم إلا عن معرفة بصحة أمر موسى فيؤمنون فعدل إلى المكابرة والعناد والعتو والضلال فقال للسحرة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم أي آمنتم لموسى قبل أن آذن لك أن آذن لكم بذلك وذلك أنه كان حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وذلك أنه كان حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع كيف على الأبدان والأقوال أقوالهم أنهم نعم طيب أنه كان مستبدا نعم على الأقوال والأفعال أو على الأبدان والأقوال الأبدان أو ها حاكما مستبدا كافي معنى على الأبدان والأقوال والأفعال على الأبدان والأقوال والأفعال قبل أن ننسى التعليق اللي على هذا عمران ويراجع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على الآية فلا تخافوا مخوني كنتم مؤمنين وأنها فيه يراجع معي الكتاب نعم معي الكتاب إيه بس يكتب المرجع الحاشية يراجع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله نعم صلى الله عليه وسلم نعم يرون أن الحق معهم لكن لعلنا يعني كأنهم يجزمون بأنهم سينتصرون يعني هم قدموا الآن حكم قبل أن تحصل المناظرة قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ فيهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه وفيه إيهام منه أن مسارعتهم للإيمان لموسى دليل على ميلهم إليه من قبل ذلك ولهذا قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فعلمكم شيئا دون شيء فلذلك غلبكم أو أنكم تباطأتم معه على ذلك وقصرتم في السحر لتظهروا أمر كبيركم وإلا ففي قوتكم وقدرتكم أن تفعلوا مثل فعله مثل فعل موسى أو الكبير ضمير الكبير ولا إلى موسى إنه لكبيركم لأنه يعود إلى موسى فيه الضمير الآن فيه إيهام وإنه إيش وإلا في قدرتكم إيش وإلا ففي قوتكم وقدرتكم أن تفعلوا مثل فعله ومثل فعل موسى مكتوب عندنا مثل فعله محتمل قبلها إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فعلمكم شيئا دون شيء فلذلك غلبكم، أو أنكم تباطأتم معه على ذلك وقصرتم في السحر لتظهروا أمر كبيركم، وإلا ففي قوتكم وقدرتكم أن تفعلوا مثل فعله. هذا الكبير. نعم. وأراد بذلك التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق، وذلك مكابرة يعلم كل أحد بطلانها. يعلم كل أحد بطلانها، لأن السحرة لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم وإلا فإنهم لم يجتمعوا، لأن السحرة لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم. كان الضمير صار قد يمكن العود إلى موسى. هو الله أنه كبيرهم يقصد به موسى. ها؟ كبيرهم يقصد به موسى. أنه هو كبير السحرة الذي علمه. يقصد به موسى؟ هذا الظاهر والعلم عندنا. إنه لكبيركم، أي أن موسى هو إنه قال إيش؟ أعد قال وأراد بذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي فعلمكم شيئا دون شيء فلذلك غلبكم، أو أنكم تواطأتم معه على ذلك وقصرتم في السحر لتظهروا أمر كبيركم. يعني يعود إلى موسى، الكبير هو موسى. أي نعم. كلا نص عليه. طيب كمل. وإلا ففي قوتكم وقدرتكم أن تفعلوا مثل فعله. وأراد بذلك التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق، وذلك مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، لأن السحرة لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم بقوله فلسوف تعلمون، أي ما أحل بكم من العقوبة ما أحل بكم من العقوبة وبال ما فعلتم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي بقطع الأيادي اليمنى والأرجل اليسرى. طيب شوف كلام الحافظ هنا. نعم صار الكبير موسى. كلام الحافظ إيش البارد الكبير. نعم اقرأ شوف. قال وهذه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر من أول منها. كلام الحافظ المكثير. آمنتم له قبل أن أذن لكم. قال تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم وتوعدهم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم. قال تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء بعلمهم من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشر إلا أن يكون الله قد أيده به وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه. ولهذا لما قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن أذن لكم، أي كان ينبغي أن تستأذنونني أو أن تستأذنوني نعم فيما فعلتم ولا تفتاتوا علي في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم وإن منعتكم امتنعتم، فإني أنا الحاكم المطاع. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل. ثم توعدهم بقطع الأيدي والأرجل. البغوي يتكلم مثل هذا والقرطبي وما قبله ومن بعده في كلام البقائي. آمنتم له قبل أن أذن لكم. آمنتم له أي لموسى عليه السلام، فرده بالضمير لأنه الأصل في هذه الرسالة. وحقيقة الكلام أوقعتم التصديق بما أخبر به عن الله لأجله إعظاما له بذلك. قبل أن أذن لكم أي في الإيمان، ثم علل فعلهم بما يقتضي أنه عن مكر وخداع لا عن حسن اتباع، فقال إنه أي موسى عليه السلام لكبيركم. ولما كان هذا مشعرا بنسبته له إلى السحر وأنه أعلم منهم، فلذلك غلبهم. هذا كان بقاعدة. أوضحه بقوله الذي علمكم السحر فتواعدتم معه على هذا الفعل لتنزعوا الملك من أربابه، وكل هذا وكل من سمعه يعلم كذبه قطعا، فإن موسى عليه السلام ما ربي إلا في بيته واستمر حتى فر منهم إلى مدين لا يعلم سحرا ولا ألم بساحر ولا سافر إلا إلى مدين، ثم لم يرجع إلا داعيا إلى الله، ولكن الكذب غالب على قطر مصر وأهلها أسرع شيء سماعا له وانقيادا به. فإن قيل في سورة الأعراف آمنتم به وهنا قال آمنتم له، فالجواب في الأصل بينهما فرق. آمن به أقر به واعترف بالإيمان الكامل، وآمن له مضمنة معنى قاد، فإذا جمعت بين الآيتين هنا صار تبلغ، يعني كأنهم آمنوا إيمانا به ثم آمنوا له فانقادوا له. ومن قول تعالى في قصة إبراهيم فآمن له لوط في سورة العنكبوت وقال إني مهاجر إلى ربي، فآمن له يعني آمن لإبراهيم لوط وابن أخيه، يعني انقاد معه الإيمان، انقاد واستسلم معه فكان مؤمنا معه. نعم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي بقطع الأيادي اليمنى والأرجل اليسرى، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين تفضيحا لكم. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل أجمعين تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم. تفضيح أو فطحا يمكن تفضيح، يقال تفضيح اشتق من فضح تفضيحا أو فطحا. ها فطحا لكم ثم إيش هذا؟ ثم لأصلبنكم في جذوع النخل التصليب أجمعين. ما معنى التصليب وربطهم على جذوع النخل؟ ما فسر التفصيل. أي نعم، لو صلبنكم في جذوع النخل هذا ربطنكم. شوف التفسير ما حد تكلم على صلبنكم، شوف كتب الله على الصلب هو أن يربطه على خشبة. تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم، هذا لفظ البيضاوي في تفسيره. تفضيحا لكم، تفضيحا نعم، تفضيحا لكم، تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم. هل في تفضيح الميت؟ ما انتهى الأمر، تفضيح كل الحي، تفضيح لأمثالهم. أما هو مات، يعني مات وصلب ما يعلم عن الفضيحة شيء، أليس كذلك؟ لكن تفضيح للحي تنكيلا له. أنه إيش؟ قبل البوت ولا أصلب أنكم. فإن قال قائل الصلب في آيات قطاع الطريق قبل الموت أم بعد؟ قال ولو أصلب أنكم أجمعين، يعني بعد أن فعل بعد أن أفعل هذا لأصلب أنكم أجمعين، يعني كما قال في آية أخرى في جذوع النخل، وهنا يشير إلى أن في مصر نخلا، فهو وعدهم بذلك والصلب والربط. وهل يشترط أن يكون المصلوب ممدود اليد أو لا؟ ليس بشرط، فالمهم أن يربط ربطا محكما على خشبة الصليب. فإن قال قائل الصلب بعد الموت أم قبله، فالجواب قبل الموت، لأنه قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم. وإن قال قائل الصلب في آيات قطاع الطريق قبل الموت وبعده، فالجواب الصلب في آيات قطاع الطريق اختلف فيه العلماء هل يكون قبل الموت أم بعده، والمشهور في مذهبنا أنه بعد الموت، ولكن الصحيح أنه قبل، لأنهم إذا صلبوا قبل نالوا الألمين الحسية والنفسية أو القلبية، لكن إذا صلبوا بعد الموت فلا يؤلمهم شيء أبدا. ثم إن تصليبهم بعد الموت لا فائدة منه، لهذا لما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها إن الحجاج فعل كذا وكذا بعبد الله بن الزبير بعد موته، قالت وما يضر الشاة سرخ جلدها بعد موتها. ومشهور أن ابن الزبير قال لأمه لما حسته على أنه لا يبالي، قال خاف أن يصرون وكذا، قالت له وما يضر الشاة سرخها بعد موتها. هذا مشهور أنها المحاورة بين الزبير وأمه أسماء بن عبد الله. المعروف الصلب في العلماء أنه يكون بعد الموت، هذا المعروف أنه القتل الأول ثم الصلب، والصلب يكون فيه تنكيل للأحياء وتشهيرا بالجريمة، وليس تفضيحا للأموات، الأموات انتهوا. ما دعا التفصيل ذكر الشيخ محمد هنا من هل حد نص عليه أن الصلب يكون في وقت الحياة. كان نص القرطبي على شيء من هذا أو البقايا أو الموردي أو غيرهم أو ابن جزية أو ابن جرير، هو سيد أول الصلب، تعريف الصلب النص على الصلب مع الصلب والربط على خشبة، وأن يكون ممدودا أو غير ممدود، ثم بعد ذلك متى يكون وقال ذكر قال فيعلقنكم ممدودة أيديكم لتصير على هيئة الصليب. ها تكلم على ما الصلب المراد هنا، قال في قوله ثم لأصلي في سورة الأعراف ثم لأصلبنكم أي أعلقنكم ممدودة أيديكم لتصيروا على هيئة الصليب أو حتى يتقاطر صليبكم وهو الدهن الذي فيكم. عجب. نعم ذكر في لسان العرب أن هذا أصل كلمة الصليب. نعم ما هو أصل الودك، أصلها أن أصلها الودك. ثم استعير لي ربط الأسير هو. يعني ثم انتقل، هذا هو الأصل، لأنه إذا ربط قد يسير الدهن طول مدة. نعم قال أحسن عليكم في لسان العرب والصلب هذه الكتلة المعروفة مشتق من ذلك. هذه الكتلة. نعم قبلها أحسن عليكم قال والصلب مصدر صلبه يصلبه صلبا وأصله من الصليب وهو الودك. وفي حديث علي أنه استفتي في استعمال صليب الموتى في الدلاء والسفن فأبى عليهم، وبه سمي المصلوب لما في حديث علي. وفي حديث علي أنه استفتي في استعمال صليب الموتى في الدلاء والسفن فأبى عليهم، وبه سمي المصلوب لما يسيل من ودكه، يعني موتى المشركين يأخذ الودك ويدهم به السفن وغيره. ولا المسلم معلوم أنه لا يجوز فعل شيء بجسده. قال والصلب هذه القتلة المعروفة مشتق من ذلك لأن ودكه وصديده يسيل، وقد صلبه يصلبه صلبا وصلبه شدد للتكثير. السلام عليكم. قال في التحرير والتنوير قال أي إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكس، وإنما لم يقطع القوائم الأربع لأن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متوكئا على عود تحت اليد من جهة الرجل المقطوعة. ودلت ثم كلامه في سورة الأعراف، ودلت ثم على الارتقاء في الوعيد بالصلب، والمعروف أن الصلب أن يقتل المرء مشدودا على خشبة، وتقدم في قوله وما قتلوهما صلبوا في سورة النساء. كلام من؟ ابن عاشور في كلام على سورة الأعراف. وعلى هذا تقدم أن مع أن الصلب يقتل المرء مشدودا على خشبة، وعلى هذا يكون توعدهم بنوعين من العذاب، والوعيد موجه إلى جماعتهم، فعلم أنه جعلهم فريقين، فريق يعذب بالقطع من خلاف، وفريق يعذب بالصلب والقتل. فعلى هذا ليس المعنى على أنه يصلبهم بعد أن يقطعهم، إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه من خلاف حينئذ. ويحتمل أن يراد بالصلب الصلب دون قتل، فيكون أراد صلبهم بعد القطع ليجعلهم نكالا ينذعر بهم الناس. هم سلمان الأمرين، هو قطع الأيدي والرجل وهم أحياء، ثم إذا ماتوا صلبهم يحصل الأمران. هذا ظاهر النصوص، لو قطعنا هو لا أصلنا لكم، ظاهر أنه يفعل أمرين بهم، قطع أيديهم ورجلهم خلال ثم أصلبهم على خشب. هو الله يخليك أنه عرف الصلب بأنه القتل، يقتل المرء مشدودا على خشب. إيه بعد قطع الأيدي والرجل قد يصلب ولا يقتل، ها؟ قد يصلب ولا يكون مقتولا بعد القطع فيموت على الصلب، فيموت مصلوبا. نعم، وقد يفعل الأمرين، لكن ظاهر فرعون قال فرعون توعد الأمرين، ما قال مقتل بعض البعض، ظاهر يفعل الأمرين بهم الجميع، يقطع يده ويده ثم يصلبه. هذا هو ظاهر الآيات. نشوف كلام المفسرين قرطبي ما تعرض لهذا. قرطبي أحال إلى تفسير الأعراف أحسن عليكم. قرطبي أحال هنا في الشعراء إلى تفسير الأعراف، لكن قال الألوسي ثم في سورة الأعراف ثم لأصلبنكم أجمعين تفضيحا لهم متنكيلا لأمثالكم، تفضيحا لكم متنكيلا لأمثالكم. والتصليب مأخوذ من الصلب وهو الشد على خشبة أو غيرها. طيب إذا هذا يعني سجل والتصليب هو الشد، هو إيش؟ والتصليب مأخوذ من الصلب وهو الشد على خشبة أو غيرها، وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت، وهو المتعارف اليوم. طيب سجل التصليب، والتصليب هو إيش؟ مأخوذ من الصلب وهو الشد على خشبة أو نحوها. التصليب هو مأخوذ من الصلب وهو الشد على خشبة نحوها بعد الموت أو قبله، نقولها بعد الموت أو قبله. طيب شوية كمل كلامه. أحسن عليكم. قال وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم. ورأيت في بعض الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الإبطين وتعليقه حتى يهلك، وهو كقطع الأيدي والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وشرعه الله تعالى لقطاع الطريق تعظيما لجرمهم، ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله. الله رسوله في كلام القرطبي. الثالثة واختلفوا في حكم المحارب فقال الطائفة يقام عليه بقدر فعله فمن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم صلب فإذا قتل ولم يأخذ المال قتل وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي قاله ابن عباس وروي عن أبي مجلس والنخعي وعطاء الخراسان وغيرهم وقال أبو يوسف إذا أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة قال الليث بالحربة مصلوبا وقال أبو حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه قال أبو يوسف القتل يأتي على كل شيء ونحوه قال قول الأوزاعي وقال الشافعي إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلية لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة وإذا قتل قتل وإذا أخذ المال وقتل وصلب وروي عنه أنه قال يصلب ثلاثة أيام قال وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا للعدو حبس فقال أحمد قتل قتل وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي فأنه طويل الكلام المقصود معروفة القطع العيدين شيخنا في الصلب سنو الصلب قال الصلب الصلب مأخوذ من الصلب والتصليب هو الشد على خشبة ونحوها بعد الموت أو قبله طيب وظاهر الآية أن فرعون توعدهم بالأمرين وظاهر الآية توعدهم بالأمرين أن فرعون توعدهم بالأمرين نعم طيب سمعنا. في أحد نص على شيء من هذا السرين بن جرير ما تكلم الشيخ المفسرين ابن جرير قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم مخالفا في قطع ذلك منكم بين قطع الأيدي والأرجل وذلك أن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم اليد اليسرى والرجل اليمنى ونحو ذلك من قطع اليد من جانب ثم الرجل من جانب آخر وذلك هو القطع من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فوكد ذلك بأجمعين إعلاما منه أنه غير مستبق منهم أحدا صلى الله عليه وسلم الصلب الصلب هو العمود الفقري الصلب وسمي الصلب صلب لأنه شد على صلب على ظهره نعم أحسن الله إيه هذا ما تموه التلبيس حاكم مستبد ما حد يرد عليه إذا كان يقول أنا ربكم الأعلى ولا أحد يرد عليه فكيف يرد عليه الصلب ما بعد هذا ما بعد دعا الربوبية شيء فاستخف قومه فاطاعوه إنه كانوا قوم فاسقين يقول الله استخفهم فاطاعوه أطاعوه وسكتوا في قول أنا ربكم الأعلى أمر ضائع واضح لكل أحد كذبه يعني شخص عرث بينهم يأكل ويشرب ويبول وتغوط ويقول ربكم ولا ويصدقونه ها ما وأين العقول لأنه ربى في البيت الآن ها إيه ولا ربى في البيت ولكن دعوة لكن نعم خرج منه خرج عنه ورباه الله عز وجل بعد ذلك بالإيمان ابن جرير شيخنا نص على أنه موسى كبيركم يقول إن لكبيركم الذي علمكم السحر يقول إن موسى لرئيسكم في السحر وهو الذي علمكموه ولذلك آمنتم به حاكم مستبد كما سبق طيب هل فرعون هو الذي علم السحر والسحر؟ لا، السحر علم يتعلم، هذا ولا قبل الأمر تصرف، ما عنده فراغ بيتعلم، وحاكم مستبد فوقه يأمرهم وينهاهم. نعم، طبعا كان منتشر في المدائن. إيه كان نعم منتشر عندهم، لكن هم ما كان فرعون رئيس في السحرة. نعم أحسن الله عليك. عنده أمور الأشياء يعني فوق هذا، هذه من الأمور اللي يدبرها، ما هو متفرغ للسحر. أحسن الله عليك. ثم لو صلبنكم في جذوع النخل والتصليب، قرأنا هذا. نعم. في بمعنى على جذوع النخل، تأتي بمعنى على مثل آمن ثم في السماء، أي على السماء، وتأتي في الظرفية. نعم. لا هذا بعيد بعيد هذا. نعم الصلب حتى يكون إذا دخلهم صار فيهم خفاء، والأرض يصلبهم يظهرهم للناس ما يخفيهم. نعم نعم، وهذا بعيد، وهذا اللغة لا تفيد هذا. نعم في جذوع النخل أجمعين، ما ذكر هذا، ما ذكر نذكر، ما أظن أحد يذكر من أهل اللغة. ها؟ أنا ما معروف في اللغة، ليس المراد هذا، وهم معروف في اللغة. فيما للظرفية على بابها، وإما تكون على على في العام ثم في السماء. إذا ولد بالسماء الطبقة المبنية تكون فيه بما على، ولد فيه وإن لم يرد ذلك فإن تكون فيه للظرفية، وفي السماء والمراد بالسماء العلو، والله تعالى هو أعلى العلو وهو فوق العرش، والأصل فيه هي أنها الظرفية. نعم هذا هو الأصل. بسم الله عليه. تأتي على أحسن الله. ها؟ تأتي على بمعنى فيه أيضا. لا فيه تأتي بمعنى فيه تأتي بمعنى آمن ثم السماء، وحره جر ينم بعضها مثل يعني يشرب بها عباد الله، يعني هنا مضمنة بمعنى منها الري، يعني يشرب منها. نعم دخل المدينة على حين نعم الحروف تقدير بعضها بعضنا. السلام الله عليكم. في جذوع النخل أجمعين تفضيحا لكم وتنكيلا لأمثالكم، وهذا تهديد شديد، وهذا تهديد شديد. نعم ليس في الإهلاك أقوى منه، لكن لم يقطع تهديده فيهم لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعمه وظهر لهم. نعم. الحق. لكن لم يقطع تهديده فيهم. لم يقطع. إيه الله، هذه عبارة جابوها بعض المفسرين. ها؟ إيه لم يقطع، ولم يردهم مثلا، أو لم يرد. إيه لكن إيش؟ لكن لم يقطع تهديده فيهم لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا طعمه وظهر لهم الحق عن يقين. لا لكن تهديده لم يؤثر. لكن تهديده لم يؤثر في السحرة. لكن تهديده لم يؤثر. نعم. فيهم. نعم. صلى الله عليه. لم يؤثر في السحرة. لم يؤثر في السحرة. نعم. لما آمنوا. إيش عنده؟ لكن تهديده لم يؤثر في السحرة لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان. نعم. وذاقوا طعمه وظهر لهم الحق عن يقين. ولهذا قالوا لا ضير، أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من وعيدك ولا نبالي به، لأنه عذاب ساعة من الدنيا نصبر عليه، ثم يعقبه النعيم الدائم. الله أكبر. ولهذا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، أي راجعون، وسيجزينا على ذلك يتم الجزاء. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، أي من الكفر والسحر والمعاصي، أن كنا أول المؤمنين، أي لكوننا أول المؤمنين بموسى وهارون من أتباع فرعون. أن كنا أول المؤمنين، أي لكوننا أول المؤمنين بموسى وهارون من أتباع فرعون، أو من الجماعة الذين حضروا ذلك الموقف من رعية فرعون ويحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به لسلطانه واقتداره ذاك فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، ويحتمل أن الله منعه منهم. فأصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وأمسوا شهداء برر شهداء. انظر كيف حالهم برر. لا، في الأول قبل المناظرة يتمنى فرعون يقول أئنا لنا الأجر أن كنا نحن الغالبين، يعني تعطينا زيادة الأجر إذا غلبنا موسى؟ قال نعم، وإنه من المقربين. زيادة تقريب، زيادة أجر وزيادة تقريب، يعني كان ما عندهم عقول. وشوف لما دخل الإمام يقول وش قال؟ اقضي ما أنت قاض، إنما في سكر الضحى، إنما تقضي إلى حياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا. كيف يفعل الإيمان بهم؟ شوف كيف حالته بين حالة وحالة، يعني حالة المشرك، يعني في حالته، يعني في الأول كان فاقد العقل، الذي يعبدون الأصنام والأوثان والذين يعبدون الأحجار، وقصة في الجاهلية الذي يعبدون الأصنام ووجدوا مغروم معه ثعلب يغسلونه وكذا، كما عندهم عقول يسمونهم الثاني يغسلونه ويعبدونه، والذي يعبد التمر ثم إذا جاء أكله، ما كان عندهم عقول. لكن إذا دخل لما في القلب كيف يكون الإيمان، كيف يكون العقل تميز. يعني انظر لحال السحرة قبل المناظرة، ماذا يقول للفرعون؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني تعطينا زيادة أجر إذا غلبنا موسى. ماذا قال؟ قال نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. جائزة التقريب وزيادة الأجر. ولما آمنوا قال آمنتم من أقبل هذا الركب قبل أن أذكر. ماذا قالوا؟ قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا أخطائنا أم كنا أول مؤمنين. اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي الحياة الدنيا. اقضي ما أنت قاض، افعل ما أنت فعل، إنما تقضي هذه الحياة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يغوث فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المتزكر. وذلك جزاء المتزكر. انظر كيف يفعل الإيمان، كيف غيرهم، كيف صقل عقولهم، كيف استنارت قلوبهم. وفي الأول كان ما عندهم عقول، كان وضع عقوله ما عندهم عقول، يغسل الصنم ويأتي كذا ثم يبال عليه ثم يأتي ويغسله صنم لا يسمع ولا يبصر، حجر أو يعبد شيئا ثم يأكله، ما كان عندهم عقول. ورد عن عمر أنه قال أين كانت عقولنا؟ نعم، يحكي أحد الإخوان عن بعض الشباب الذين يعني أسلموا، كان نصراني، يقول يذكر قصة أحد الإخوان كان يظنهم ما في لبنان وفي سنة، لما وكان أهله كلهم نصارى وكان في المحاضرة يقول وهو متردد في الإمام، فلما يقول آمن شهد أن لا إله إلا الله والمحاضرة يتحضر يلقي المحاضرة، يقول خرجت، لما خرجت كل شيء تغير أمامي، كل ما أمامي تغير، ما كان يعني الدنيا هي التي أنا فيها، يعني كان ولدت من جديد، يعني نظرتي إلى الناس نظرتي إلى كذا وكذا كل شيء، لما وصلت خرجت البيت تغير، كأني من جديد، أنا كان أول مرة أدخل هذا البيت وأراها أول الناس. سبحان الله، الإيمان يفعل كيف يفعل باللسان إذا رزقه الله الإيمان. نحمد الله العظيم، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاهنا. في جذوع النخل ذكر الألوسي بعد أن ذكر أنه بمعنى على قال وقيل وقيل لا استعارة أصلا لأن فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها. أنا كلام من؟ الآلوسي أحسن. وقيل وقيل لا استعارة أصلا لأن فرعون نقر جذوع النخل وصلبهم في داخلها ليموتوا جوعا وعطشا ولا يكاد يصح. صح صدق. هذا بعيد بعيد يعني في ما أمراضه للظرفية أمراض بها المراد بها العلو أو بمعنى أعلى ولا تتم اسم المراد ينقرها. نعم هذا يحتاج شغل كثير. لو أراد هذا كان عبر ببرة غير في بجذوع النخل. نعم صرح بهذا قال ولا أخلقن النخل وأجعلكم فيها. أما في أقسم في جذوع النخل فلا تأتي بمعنى. نعم أجسامهم كانت كبيرة يقال الأمم السابقة أجسامها كانت كبيرة كمان تحتاج مساحة كبيرة بالنخل. على هذا القول أقول يحتاج مساحة كبيرة تكون نخل. نعم ممكن بعض الجذوع النخل قد تكون كبيرة لكن بس المعنى لا يساعد. نعم هذا محسب من قول الله ومن كلام ظاهر الآيات أنه من كلام أنه تابع قول السحرة إن أبو ربي أخي الخطأ يمعي تفضل يرجع شو الآية في سورة طه ستأتي إن شاء الله إنه من يتبره مجرم هل هو من كلام الله أو من قول السحرة يمكن فيه قد يقول فيه كقولان. الطبري ما ذكر إلا أنه من قول السحرة هو ظاهر الآيات. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. هذا هو الظاهر يعني تعلموا موسى عرفوا أقول آمنوا بالله يعرفون ربهم وآمنوا بالجنة والنار. أقول من الإيمان الإيمان بالجنة والنار ما يتم الإيمان إلا بهذا. وعلموا أن المجرم المسعى الكفر له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى مخلد وأن من آمن فله ثوابه الجنة. أقول هذا من أصل الإيمان ما يخفى عليه تعلموا ما يعرفون هذا وبلغهم هذا وبلغهم موسى دعاهم يا الله. نعم إنه احتمال أن يكون مقولة. قال قيل هذا ابتداء كلام من الله تعالى ابتداء. نعم وقيل من تمام قول السحر. نعم الله يا قول أنا ليس بعد من قول السحر هذا عرفوا هذا المصر الإيمان أن من دخل النار لا يموت فيها ولا يحيى. نعم. تفاصيل. هل كونهم ذكروا التفاصيل؟ مؤمنا. مجرما. عمل الصالحات فأولئك لهم جنة. إيه عمل الصالحات هذه ما عمل الصالحات. تغير. أقول الإيمان غيرهم الآن عن حالهم السابقة. استجابوا لله ولرسوله. استجاب موسى. موسى بلغهم هذا. وأمرهم بالإيمان بالله هذا من نص الإيمان. أمرهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار هذا من نص الإيمان يعلمون هذا. نعم أيضا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيستحقون العذاب يعني وعظم موسى بلغهم يعني ما يجلس واحدة جلسات. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هذا لا ثلاثة. نعم. إن أنا طوعي في الأرب لا خطأنا. نعم انتهى التفسير. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قلت محسن الله إليكم. ثم لم يزل موسى عليه السلام يقيم على فرعون وقومه حجج الله وبراهينه ويأتيهم بالآيات البينات. فكانوا كلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ما أصابهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل. واضح الآن كيف تعلم السحرة. لم يزل موسى يتردد عليه مرات لما قال لئن كشف عنهم من النكى ولنرسلن معك بني إسرائيل وارسل الله عنهم الطوفان والجن وقم كل ما. إذن يعني تعلموا يبلغهم. كيف ما يبلغ أصل الإيمان الذي هو الإيمان بالجنة والنار؟ مرات ما هي مرة واحدة. أقول ما هي مرة واحدة وانتهت. لا مرات بلغهم حتى في آخر الأمر صارت المناظرة في آخر الأمر هذا بعد مرات. قال لما فتحين قال موعدكم مزينة. فالسحرة إذا سمعوا كلام موسى مرات سمعوا دعوة مرات سمعوا الوعد والوعيد الذي بلغهم عن الله مرات. فكان عندهم يعني معرفة وعلم بالجنة والنار ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار. معرفة بالإيمان والكفر. نعم. هذا يدل على أنهم حسب لك يعني معناته أنه كثرة الاستمرار في طلب العلم والجلوس بين العلماء وقبل يقول تزول الشبهات مع العلم. صح ما في شك. مرات. فإذا صدمة رجع على عقلها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ما أصابهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل. سيكشفه الله ثم ينكثون. فلما طال مقام موسى فيهم وهم مع ذلك لا يزدادون إلا عتوا وفسادا. وكان من سنته تعالى في عباده إن جاءوا المؤمنين المصدقين وإهلاك الكافرين المكذبين. أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر. ولهذا قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم ليلا إلى البحر. إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم ويحولوا بينكم وبين الخروج من أرضهم. وقد فعل موسى عليه السلام ما حتى يذكروا بهم وعذبوهم ردونهم للعذاب. فلما سمع فرعون أنه موسى سيخرج قال لا نرده ما نخليه يذهب. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. نعم. وما علم أنه هو الذي ساق إلى الهلاك. نعم. لكن موسى قبل خرج خائف من يترقب، والآن يرى فرعون وراه والبحر ما خاف ما قال كلا. هذاك الخوف، هذاك الخوف الطبيعي لما كان وحده قبل النبوة. نعم قبل النبوة هذاك خوف طبيعي. والملائكة تمره يقتلوه وحده، أما هذا لا، هذا بعد الرسالة والنبوة ومعه الجيش الآن، ومع والله تعالى هو الذي يسيره وهو الذي يسدده ويهديه. نعم أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم، ذكر الخوف في قصة موسى مرات كثيرة لكن ظهر كلها قبل النبوة. وين؟ أنه خاف من الحية وخاف من كلها الخوف الطبيعي، كهذا الخوف الطبيعي، خوف من الحية وخوف لما خرج، كلها الخوف الطبيعي. أحسن الله عليكم. وقد فعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل، فأرسل فرعون أي حين علم ب السطرين. أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم ليلا إلى البحر إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم ويحولوا بينكم وبين الخروج من أرضهم. حتى وقد فعل موسى عليه السلام حتى ينكروا بهم ويعذبوهم. ليردوهم إيش إلى أرضهم، أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم ويحولوا بينكم وبين الخروج من أرضهم حتى ينكروا بهم ويعذبوهم. نعم هذا المراد. وقد فعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل، فأرسل فرعون أي حين علم بسورة موسى ببني إسرائيل أو فأرسل فرعون أي حين علم بسرى موسى أو بسري موسى ببني إسرائيل، لأن موسى أسرى ببني إسرائيل، أي حين علم بأن موسى أسرى ببني إسرائيل في المدائن حاشرين أي شرطا جامعين للجند لاتباع آثار بني إسرائيل وردهم. إيش؟ في المدائن حاشرين أي شرطا جامعين للجند. شرطا؟ نعم أرسل في المدينة في المدائن شرطا، في المدائن حاشرين أي شرطا جامعين للجند لاتباع آثار بني إسرائيل وردهم. ثم قوى فرعون جنده في اقتفاء آثار بني إسرائيل بأمور، فقال إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي طائفة محتقرة قليلة يسهل اقتفاؤهم وإرجاعهم وكبح جماحهم في الزمن الوجيز وبأهون الوسائل، ولا خوف منهم إذا نحن اتبعنا آثارهم ورددناهم على أعقابهم خاسئين. وقد كان بنو إسرائيل أقل من جند فرعون ولا جزم بعدد معين. أقل بكثير. أحسن الله عليكم. في كتب أهل الكتاب أن الرجال منهم من بني إسرائيل كانوا أكثر من 600,000. هل هذا يرد عليه قول هذا رجم بالغيب؟ هذا مخالف لقوله. هل هذا مخالف لقوله تعالى لشرذمة قليلون؟ لا هذا في اعتقاد فرعون شرذمة، هم عدد لكن ليسوا مثل أقول كان عندهم، لو كانوا يقابلون فرعون كان يقابلوه بالقتال، لو كان عندهم قوة معه، والآن يعني من الخروج خوفا منه لأن فرعون عندهم الجيوش، شيء عظيم. ما موسى ليس معه من الجد ما يقابل فرعون، ولهذا أمره الله بالخروج. لو كان عنده جيش يقابل فرعون ما خرج قاتله ثم قاتل الصحابة كفارنا. لكن يا شيخ العجب ما قال ما علمت لكم من خلاف من خالق غيري، قال ما علمت لكم من إله. لماذا لم يقل ما علمت لكم من خالق غيري؟ قال ربكم أعلم، ما قال من خلقتكم، ما قال ما علمت لكم من خالق غيري. هو يعرف أنه لا يصدق أنه ليس بخالق. نعم أحسن الله عليكم. وإنهم لنا لغائظون، أي فاعلون ما يغيظنا ويغضبنا ويضيق صدورنا من مخالفة ديننا والخروج من أرضنا بغير إذننا والذهاب بأموالنا التي استعاروها منا. وإنا لجميع حاذرون، أي من عادتنا ودأبنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور. وقرئ حذرون جمع حذر، أي إنا نحذر من مكرهم وسعيهم بالفساد في الأرض ومن عاقبة أمرهم قبل أن يستفحل خطبهم ويصعب رأب صدعهم. فأشار أولا إلى عدم الموانع التي تمنع اتباعهم من قلة وجود الشوكة لهم، ثم إلى ما تحقق الشوكة عن القوة، ما عندهم قوة تقابل قوة فرعون. فأشار أولا إلى عدم الموانع التي تمنع اتباعهم من قلة وجود الشوكة لهم، ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم لهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثا منه عليه. من فرط ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم لهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثا منه عليه. وقد وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم، ووصف قوم نفسه بصفة المدح، وكلها معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه. وقد وصف قوم موسى بوصفين من أوصاف الذم، ووصف قوم نفسه بصفة المدح، وكلها معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه. ما هي الأوصاف ذكرها؟ إن لجميع حاذرون، إنه لسذيمة قليلون، وإنهم لنا لغيظون، هذا الصفتين. وإن لجميع حاذرون، هذا الصفتين يعني نحذرهم. نعم. أحسن الله عليكم. فأخرجناهم من جنات، أي بساتين، وكانت ممتدة على حافتي النيل، وعيون، أي عيون ماء جارية، وكنوز، أي أموال مدخرة من الذهب والفضة، ومقام كريم، أي منازل حسنة ومجالس بهية. والمعنى أن كل ذلك النعيم قد تركه فرعون وجنده الذين خرجوا معه لمطاردة بني إسرائيل، لأنهم هلكوا ولم يرجعوا إلى شيء منها، وذلك عاقبة كفرهم وتكذيبهم. وقد ذكر بأن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، هو وأعيان دولته ومملكته كلهم، وما بقي إلا عامة الناس الذين ليس لهم من الأمر شيء. كذلك، أي إخراجنا، وقد ذكر بأن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير، هو وأعيان دولته ومملكته كلهم، وهو وأعيان دولته ومملكته كلهم، وما بقي إلا عامة الناس الذين ليس لهم من الأمر شيء. كذلك، أي إخراجنا لهم كما وصفنا. وأورثناها بني إسرائيل، أي بعد إغراق فرعون وقومه، وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. وأورثناها بني إسرائيل، أي بعد إغراق فرعون وقومه، وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. فأتبعوهم مشرقين، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. فأتبعوهم مشرقين، أي فتبع فرعون وقومه بني إسرائيل قاصدين جهة الشرق، وقيل لحقوهم ووصلوا إليهم في وقت شروق الشمس. فلما ترى المشرقين، قيل جهة المشرق وقيل وقت شروق الشمس، قيل الوقت وقيل الجهة والمكان، سواء مشرقين يعني جهة الشرق هذا المكان، وقيل مشرقين وقت شروق الشمس. نعم. أحسن الله عليكم. الأقرب أنه وقت شروق الشمس. في هذا المسلم في رجح أحد القولين تغرق الشمس يلحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه وقت شروق الشمس. طيب قول الثاني. كذلك ابن الجوزي قال مشرقين أي حين شرقت الشمس أي طلعت يقال أشرقنا دخلنا في الشروق كما يقال أمسينا وأصبحنا. وقال الحسن وأيوب السختياني فاتبعوا. نعم هذا هو الأقرب نسمى مراد الجهجة كما ترتب على الجهجة. نعم السلام عليكم. كذلك ضحيان قال والظاهر أن مشرقين حال من الفاعل أي وقت إشراق الشمس. طيب نعم كم أحسن الله عليكم. فلما ترى الجمعان أي جمع موسى وجمع فرعون أي تقاربا وتقابلا بحيث رأى كل فريق صاحبه قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي سيدركنا فرعون وقومه لا محالة ولا طاقة لنا بهم. وذلك أنه انتهى بهم السير إلى البحر وهو بحر القلزم فصار من أمامهم وصار فرعون وجنوده من خلفهم فلا مجال للهرب والفرار. قال أي موسى واثقا بوعد الله إياه كلا كلمة زجر وردع أي ارتجعوا عن ذلك التوهم فلن يدركونا إن معي ربي أي بحفظه ونصره وتأييده سيهدين. قال أي موسى واثقا بوعد الله إياه قبله. وذلك أنه انتهى بهم السير إلى البحر وهو بحر القلزم فصار من أمامه بحر القلزم يسمى بحر القلزم. قال بحر الأحمر أو بحر القلزم أو بحر الحبشة. ها؟ يقال بحر الأحمر أو بحر القلزم أو القلزم أو بحر الحبشة. يعني لو تسمع كذا ذكر بحر الحبشة كيف شبه الحبشة. نعم البحر القلزم الذي من جدة إلى الحديدة ومتصل بالمحيط الهندي. جدة البحر الأحمر. إيه أما الشرقية يسمى الخليج العربي. ها؟ الشرقية الذي في جبيل يسمى الخليج العربي. نعم. والذي في جدة يسمى البحر الأحمر البحر القلزم. هذا. مرتبط ظاهر. نعم. هلا. الساحل الشمالي على المملكة المصريين يأتون معه. وكان تسمية البحر الأحمر تسمية حديثة يعني كاسمه سابق القلزم. ايش سبب تسمية البحر الأحمر يعني هذا التميز بالحمرة وكذلك أيضا تسمية بالقلزم نسبة إلى أي شيء؟ قالوا أحسن عليكم. ها؟ موقع قالوا أطلق العرب قديما اسم بحر القلزم كذا ضبطوها بالضم. نعم على البحر الأحمر وتعني كلمة قلزم المضيق. ويعتقد سبب تسمية إيش ومعنى قلزم وتعني كلمة قلزم المضيق. يعتقد أن سبب التسمية يعود إلى نسبة إلى مدينة القلزم التي كان اسمها القديم كليسما. وقد وهناك فرضية أخرى وهي أن الاسم قد أتى من قبيلة حمير التي كانت تقطن في اليمن. بينما تعود تسمية البحر الأحمر إلى عدة نظريات منها. اليمن بعيد. هو شيخ. ساحل. مضيق باب المندب. بحر القلزم لأنه متضايق وكانت تحكم قبيلة حمير لتابع تعز يسمى كانت بلاد السكون الآن سمى تعز انتهت السكوني ما سكوني حتى تغيرت اسمها تماما وهي والبخاء كانت تحكم قبيلة حمير فظاهر أنه في ذلك الوقت تغير بعدها من القلزم إلى الأحمر وهو مرتبط بجدة إلى عدن إلى حديد هاي بحب لكن الكلام في القلزم قلزم ياسر ضيق كذا أصلا بالضيق يعني ممر دولي ممر السفن الدولية لا زال. أحسن الله عليكم. في لسان العرب قال يقال تقلزمه إذا ابتلعه والتهمه، وبحر القلزم مشتق منه، وبه سمي القلزم لالتهامه من ركبه. لالتهامه؟ لالتهامه من ركبه، وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله. قال ابن خالويه القلزم وآله نعم لا يتبعه نعم. قال ابن خالويه القلزم مقلوب من الزلقم وهو البحر. طيب هنا يقول من الزلقم بنجا يقول أصله قلبت زلقم أصله مثل زيت قلب ديز. نعم أحسن الله إليك. قال أي موسى واثقا بوعد الله كلا كلمة زجر وردع أي ارتجع عن ذلك التوهم فلن يدركونا. إن معي ربي أي بحفظه ونصره وتأييده سيهدين أي لطريق النجاة منهم، فإنه تعالى من أمرني بالسير بكم إلى هاهنا. وهذه معية خاصة، وهذه معية خاصة التي تقتضي النصر والحفظ. مهم معرفة المعية لأن نص عليها هذه. نعم أحسن الله عليكم. وهذه إن معي ربي أي بحفظه ونصره وتأييده وهذه معية خاصة. نعم أحسن الله عليكم. بعده سيهدين أي لطريق النجاة منهم، فإنه تعالى من أمرني بالسير بكم إلى هاهنا. إنه تعالى فإنه تعالى من أمرني بالسير بكم إلى هاهنا. أمرني من إيش معنى ما نعم. كان المقصود فإنه تعالى هو من أمرني. طيب هو في الصحيح هو الذي يعني نعم أحسن الله عليكم. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فضربه موسى فانفلق أي فانشق بإذن الله. فكان كل فرق أي كل جزء مفروق منه كالطود العظيم أي كالجبل الكبير الضخم، وصار فيه 12 طريقا لكل سبط منهم طريق. وبعث الله الريح إلى قعر البحر فلفحته فصار يبسا كوجه الأرض، كما قال في آية أخرى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله أكبر. إنما أمره إلى رسلنا يقول أكون فيكون، هو خالق البحر يفعل بما يشاء. وصار فيه طاقات ينظر منها بعضهم إلى بعض. كان شبابيك يعني كان شباك فاشل طريق أمامه كالجبل، لكن في شبابيك حتى ينظر بعض الله حتى يطمئنون. كل سبط أسباط بني إسرائيل، العجم سمى أسباط والعرب قبائل حتى لا يحصل نزاع. كل سبط عليهم طريق وبينهم فتحات كان شبابيك ينظر بعض إلى بعض. سبحان الخالق. وأزلفنا أي قربنا وأدنينا ثم أي هنالك أي من البحر الآخرين وهم فرعون وجنوده، والمعنى أن الله جرأهم حتى اقتحموا طرق البحر كما رأوا فعل بني إسرائيل. يظنون أن هذا لهم ولهم، ما عندهم إيمان برب الأرض والسماء الذي يفعل ما يريد. نعم حسبونهم يدخلون وينجون مثلهم، ما عندهم عقول، ضاعت عقولهم في تلك الساعة. صار عندهم الحنق، شدة الحنق على موسى جعلهم إيش يقدمون، شدة الحنق على موسى جعلهم يقدمون ويلغوا العقول والعين العقول. ها نعم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين أي أنجيناهم بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا وخرجوا منه جميعا ولم يهلك منهم أحد. قال الله تعالى موسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، اتركوا على حال باقي على حال إنهم جند مغرقون، لا تحرك بشيء بالعصاك واترك البحر رهوا. نعم. ثم أغرقنا الآخرين أي فرعون وجنوده بإطباق البحر عليهم لما تم دخولهم في البحر وتم خروج بني إسرائيل منه، وقد أهلكهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد. إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة موسى مع فرعون لآية أي لدلالة باهرة وحجة قاطعة موجبة للإيمان، وما كان أكثرهم أي أكثر إن في ذلك إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة موسى مع فرعون لآية، أي لدلالة باهرة وحجة قاطعة موجبة للإيمان. وما كان أكثرهم، أي أكثر كفار قريش وقيل من كانوا في عهد موسى، مؤمنين مع هذه الآية الباهرة المقتضية للإيمان. وإن ربك لهو العزيز، أي الذي له العزة جميعا وبعزته أهلك فرعون وقومه. الرحيم، أي ذو الرحمة الواصلة بعباده وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. في ثلاث اسم العزيز والرحيم، صفة العزة والرحمة لله عز وجل. وما كان أكثرهم، يعني أكثر بني إسرائيل أو أكثر الناس، في القول على ذكر قولين، وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أكثر الناس في زمن موسى وما كان أكثرهم مؤمنين. قول الضمير في قوله وما كان أكثرهم قولان ترجيح على بعده إيش؟ واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. كيف حال هذا؟ شو رأيك أكثر منه؟ حسن عليكم. قال القرطبي إن في ذلك لآية، أي علامة على قدرة الله تعالى. وما كان أكثرهم مؤمنين، لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون. إيه صار الضليل عودة. والقول الثاني ما كان أكثرهم. طيب قول واحد كذلك ابن الجوزي. قول الثاني سورك ابن حيا أبو حيان قال وما كان أكثرهم أي أكثر قوم فرعون وهم القبط، إذ قد آمن من السحرة ناس وآمنت آسيا امرأة فرعون ومن آل فرعون. قال وما كان أكثرهم أي أكثر قوم فرعون وهم القبط، فقد آمن، إذ قد آمن من السحرة ناس وآمنت آسيا امرأة فرعون والصحابة لا آمنت من إيش؟ إذ قد آمن من السحرة ناس من السحرة نعم وآمنت آسيا امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وعجوز اسمها مريم كذا. قال إيش إذا آمنت السحرة؟ نعم. قال وما كان أكثرهم أي أكثر قوم فرعون وهم القبط، إذ قد آمن من السحرة ناس وآمنت آسيا امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وعجوز اسمها مريم. بس هذا قليل. وكذلك رحسي لك ابن جوزي قال وما قوله ما كان أكثرهم مؤمنين، أي لم يكن أكثر أهل مصر مؤمنين، إذ آمنت آسيا وخرير كذا مؤمن آل فرعون وفنه الماشطة ومريم امرأة دلت موسى طيب. على عظام يوسف. طيب وقول الثاني هذا قول ابن جرير ذكره ابن جرير الطبري يقول وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين ما أتاك الله من الحق المبين. وما كان قال وما كان أكثر قومك يا محمد مؤمنين بما آتاك الله من الحق المبين، فسابق في علم أنهم لا يؤمنون. طيب شوف التفسير ما كان أكثرهم. وما كان أكثرهم أي أكثر كفار قريش، وقيل من كانوا في عهد موسى، مؤمنين مع هذه الآية الباهرة المقتضية للإيمان. وحسن الله موسى أكثر وقيل من كانوا في عهد موسى نعم من القبط وغيرهم. ترجيح ما في ترجيح ما رجح جليل على قولين. وأحسن عليكم تكرار هذين الآيتين نعم فعل كل قصة يدل على أن المراد أصحاب هذه القصة، والأرجح أنه ما كان أكثرهم يعني القبط ومن أسرهم موسى، وليس المراد وما كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأرجح. والأرجح إيش؟ والأرجح نعم القول الأول ها ولا القول الثاني؟ الثاني مذكور هنا. نعم. وهو الأرجح. إيه وقيل وقيل من كانوا في عهد موسى من القبط وغيرهم. وهذا هو الأرجح. هذا هو الراجح. ها إيه كذا قدم الأول ما هو ابن جرير؟ عجيب ما ذكر قول واحد أقرب الله الله بعد كل قصة ما كان أكثرهم يعني بعد قصة قوم نوح ما كان أكثرهم قوم نوح بعد قصة عاد وما كان أكثرهم كان قوم عاد قوم صالح قوم وما كان أكثرهم يعني من قص الله عليه خبره بخير إن شاء الله استلف الدروس الثلاثاء المهم القادم اللي بعده صلى الله عليه وسلم حيث طيب وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وليه وصلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم في الخوف في تفسير العزيز الحميد ذكر أربعة أقسام أضاف القسم الرابع الخوف من وعيد الله الخوف من وعيد الله الخوف المستقبل نعم أحسن قال الثالث الخوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد والرابع وبقي قسم الرابع وهو الخوف الطبيعي ذكر في الأقسام الثلاثة التي ذكرها في فتح المجيد وأضاف الثلاثة أحسن عليكم قال رحمه الله أحدها خوف السر وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا لأن هذا من لوازم الإلهية فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك قال نعم حسن عليكم الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس فهذا محرم وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وهذا الخوف من ثم قال وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان وهذا إيش وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان ما هو الأول نعم أحسن عليكم كأنه يقصد الأول ذلك قال خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وقال تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا كما يقصد الخوف الأول خوف العصاة من العذاب والخوف الثاني خوف المحسنين هذا ما شك هذا خوف العبادة ما شك يعني كان تفاوت هذا تفاوت الناس فيه الخوف لا بد من هذا لأنه لما تحقق العبادة إلا بالحب والخوف الرجع لا بد من الخوف يحمل الصاحب على أداء الوجه وترك المحرمات والناس يتفاوتون فيه كان قسمه من أجل التفاوت وحسن الله عليكم في الآية فلا تخافوهم وخافون كأن الأقسام الثلاثة في الخوف الأول المنهي عنه فلا تخافوهم وخافون لا الآية نزلت في الصحابة حينما أمرهم الله تعالى وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى قريش حتى يرهبوهم حتى وصل إلى حمراء الأسد نزلت في هذا ولكن بعمومها تدل على أن الخوف شرط في صحة الإيمان في فائدة قصيرة الشيخ مؤمن في قوله إن نطمع أن يغفر في قول السحرة إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين نطمع يعني نرجو ونؤمل، وهذا الطمع مما يمدح عليه العبد لكن إذا فعل أسبابه، أما إذا لم يفعل أسبابه فإنه من الأمان الباطلة، كما جاء في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نعم، الرجاء، الرجاء، الرجاء والخوف كلاهما من مقامات العبودية، الرجاء والخوف، جسر المؤمن إلى ربه بين الخوف والرجاء، لا يطع أحدهم على الآخر، فهو يخاف يخاف، وخوف المحمود هو ما حمل الصاحب على فعل الواجبات ترك المحرمات، يخاف لكن لا يصل به هذا الخوف إلى القنوط من رحمة الله ويستمره، لأنه يرجو، الرجاء يمنعه، كما أنه يرجو مغفرة الله، ولكن هذا الرجاء لا يحمل على السفر في المعاصي لأنه يخاف، لأنه إذا استرسل في الرجاء وصل إلى إيش؟ إلى من مكر الله، وهذا يمنعه الخوف، والخوف إذا استرسل معه أوصله إلى اليأس والغضب رحمة الله، وهذا يمنعه الرجاء، لا يصل إلى هذا، فهو بين الخوف والرجاء كجناح الطائر، كما أن الطائر إذا كان رجاء استقام طيرانه، فإذا فقد حماه هلك. المحبة تمثل الرأس إلى الطائر، والخوف والرجاء جناحان، جناح الطائر. وفق الله الجميع للطاعة، وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير.